يقول رحمه الله تعالى الشعبة 31: الوفاء بالعقود. والمقصود بالعقود كل عقد يبرم بين فريقين أو بين اثنين فأكثر، سواء كان خاصا أو عاما، وهذا على مقتضى ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت عقودا مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الوفاء بها، بل هي باطلة. الشروط كل شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله بل هو باطل. العقود تختلف اختلاف المقاصد، وهي كذلك تختلف باختلاف ما تقوم به. عقد يكون بين طرفين يعني بين شخصين، وعقد يكون بين جماعات، وعقد يكون بين الإنسان وبين ربه جل وعلا، كلها يجب الوفاء بها. ويدخل في هذا النذر الذي ينذره العبد، وهو أمر يلتزمه ليس لازما بالشرع، يلتزمه في ذمته وهو غير لازم بالشرعي. والنذر عبادة، لأن الله جل وعلا أثنى على الموفين بالنذر كما سمعنا في هذه الآية التي ذكرها، وقوله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فمدحهم وأثنى عليهم بالوفاء بالنذر. والله جل وعلا لا يمدح ولا يثني إلا على ما هو عبادة، وما فعله مطلوب. لذلك أصبح النذر واجبا لله جل وعلا، لا يجوز أن يكون لغيره، لا لقبر ولا لولي ولا لأي مخلوق كان. إذا فعل النذر لمخلوق والمخلوقات فقد صرف الإنسان عبادة لله إلى غيره، وهذا هو الشرك الذي حرمه الله جل وعلا في كتابه، وأخبر أن من يموت عليه يكون في النار وأنه غير مغفور له صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأمور من العقود التي يجب الوفاء بها، وهو التزام من العبد لربه بأمر في ذمته، إذا علقه على حصول شيء أو انتفاء شيء، فحصل الشيء المطلوب أو انتفى وجب عليه أن يفعل ما وعد به وما عقد، فإن لم يفعل فإنه آثم، لأنه لم يفي بالعقد، فهو من العقود التي أمر الله جل وعلا بالوفاء بها. وكذلك العقود التي تكون بين الشخص وبين زوجته مثلا في أمر النكاح، أن تشترط عليه أمرا من الأمور، أمر دنيوي، إما مال وإما غير ذلك، فإنه يجب الوفاء به إذا لم يكن شرطا مخالفا لما في كتاب الله أو مخالفا لمقتضى عقد النكاح. قد جاء في الحديث: أحق ما أوفيتم به عقود النكاح، أو ما أشبعه نحو هذا. وكذلك الذي يكون بين اثنين في مبادلة ما، مبادلة مالية، فإنه أيضا يجب الوفاء به، وهو عقد مبايعة يكون من العقود التي أوجب الله جل وعلا الوفاء بها. إذا تبايع اثنان والثمن في الذمة أو بعضه ثم تعاقدوا على ذلك، إنه يجب على من عليه الحق أن يفي بهذا العقد ويؤديه خوفا من الله جل وعلا ورجاء بثوابه. وهذا من العقود التي أيضا يجب وفاؤه. ومن العقود أيضا ما يكون بين الجماعات على أمر من الأمور يتعاقدون عليه ويختلفون عليه يقيمون على ذلك عقدا، أو ما بين دول، فإن هذا أيضا من العقود. فإن الله أمر المؤمنين أن يفوا بالكفار في العقود التي بينهم، وإن كان الطرف الآخر كافرا فإن الله جل وعلا أمر المؤمنين بالوفاء لهم بما عقد لهم من عقود. وكذلك ما يكون بين جماعات خاصة من شركات يتعاقدون عليها على شيء معين، ربح معين أو عمل يؤدونه معينا، فإنه يجب عليه أن يقوم بما تعاقدوا عليه. المقصود أن الوفاء بالعقود يدخل فيه أشياء كثيرة، كل ما كان أمرا مبرما على نفع معين أو على مال معين فإنه يجب الوفاء بهذا العقد خوفا من الله ورجاء لثوابه جل وعلا. وقوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. هذا أيضا من العقود، وإن كان هذا بين العبد وبين ربه، لأن هؤلاء عاهدوا الله جل وعلا لئن رزقهم وأغناهم لا يتصدقن ولا ينفقن في سبيل الله، ولما أغناهم الله جل وعلا ورزقهم من فضله بخلوا بذلك، فعاقبهم الله جل وعلا على عدم الوفاء، وهذا من علامات النفاق. وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وهذه الآية عامة شاملة في كل عقد يعقد معاهدة تبرم بين فريقين، فإنه يجب الوفاء بذلك خوفا من الله جل وعلا ورجاء لثوابه. ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. ماذا فيه من الوعيد الذي يكون لمن غدر في عقد أو عهد عاهد عليه؟ والغدر هو المخالفة، مخالفة مقتضى ذلك العقد أو ذلك العهد. إذا خالفه فإنه يؤتى به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، يجعل له علامة: انظروا إلى هذا الذي غدر ونكث عهده الذي عاهد عليه، سوف يلقى جزاء. فهذا من الفضائح، يفتضح عقابا له، يجعل له لواء، يعني يعرف به أنه غادر يوم القيامة. هذا أيضا لأن العقد قد يترتب عليه ضرر عام، فصار جزاؤه أن ينشر خزي. العباد يوم القيامة، وهذا زائدا على ما يلقاه من المكان الذي يعده الله جل وعلا له. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يبعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. هذا الحديث فيه صفات المنافق وأنها أربع، إذا اجتمعت هذه الأربع في شخص فإنه منافق خالص، يعني أن عنده النفاق العملي الذي يجتمع فيه. النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق يسمى نفاق عملي، ونفاق يسمى نفاق اعتقادي. أما النفاق الاعتقادي فيكفي أن يكون في الإنسان فصلة منه واحدة فقط تكفي في هلاكه، وكونه في أسفل جهنم تحت الكفار. أما النفاق العملي فإذا كان الإنسان عنده خصلة من فإن عنده خصلة من خصال النفاق يستحق عليها العقاب حتى يتوب منها ويتركها. وإذا اجتمعت عنده الخصال وهي خمس، قد ذكر في هذا الحديث أربع وواحدة ذكرت في حديث آخر، إذا اجتمعت هذه الخمس في الإنسان فهو منافق خالص. ولكن هذه الخمس لا تجتمع إلا مع النفاق الاعتقادي، بدون نفاق اعتقادي لا تجتمع. وقد يوجد منها خصلة أو خصلتين في إنسان ليس منافقا نفاقا اعتقاديا، ولكنه يكون تشبه بالمنافقين حيث أخذ بعض صفاتهم ويستحق على ذلك العقاب. وهذه الخصال: إذا حدث كذب، الكذب في الحديث، الحديث في الكذب، فالكذب في الحديث من خصال النفاق، لأن المؤمن لا يكذب. وما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أيسرق المؤمن؟ قال: نعم. قيل له: أيزني المؤمن؟ قال: نعم. قيل له: أيكذب المؤمن؟ قال: لا. المؤمن لا يكذب، والكذب لا يجوز بحال من الأحوال، وهو حرام إلا في حالتين استثنيت، أو ثلاث حالات فقط، ثلاث حالات استثنيت في الأحاديث. أحدها الإصلاح بين المتخاصمين المتنازعين المتقاتلين، جماعة يصير بينهم نزاع وشجار وينتشر الشر، ومثل هذا إذا جاء الإنسان إلى أحدهم وقال: إن فلان يحبك ويثني عليك ويريد لك الخير، إن كان ما سمع ذلك منه، وكذلك يذهب إلى المقابل ويقول له مثل هذا لأجل الإصلاح لأجل أن يصلح، ليس يأتي بكذب صريح، فهذا جائز كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الموضع الثاني في الحرب، عندما يظهر الإنسان شيئا خلاف ما يريد أن يفعله سواء في القول أو في الفعل، فإن الحرب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خدعة، فهذا جائز. الأمر الثالث بين الرجل وزوجته، إذا مثلا قال لها قولا تفهم منه كان على هذا فالكذب كله لا يجوز محرم، وهو درجات. وأعظم الكذب الكذب على الله جل وعلا، والإنسان يقول مثلا هذا الحكم كذا وكذا وهو لا يدري، فإن هذا يقول الله جل وعلا له كذبت، وسوف يوقفه يوم القيامة ويسأله عن ذلك. وأي مخلص له فإنه يقول على الله ما لا يعلم. ومثل ذلك القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مثل القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قولي على الله جل وعلا. الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الكذب على الله جل وعلا. وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ليس كذبا علي ككذب على غيري، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، يعني ليتيقن ان لعن مصيره الى النار. والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم امره عظيم جدا، وهو كذب على الله تعالى. ثم يلي هذا ما كان ضرره اعظم، كلما كان الكذب ضرره اعظم فاثمه اكبر وجرمه اشد. الله اعلم. والمقصود ان المؤمن لا يصبر منه كذب، ولا يجوز ان يكذب بحال من الاحوال الا فيما ذكرنا من هذه الامور الثلاثه، وغالبها معاريض. والمعاريض هو ان ياتي الانسان بكلام يفهم السامع منه خلاف ما يريد المتكلم، ويكون السامع صادقا في كلامه وليس كاذبا، وهذا يكون من اجل المصلحه. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغزو جهه من الجهات جعل يسأل عن الجهة الأخرى، يسأل عن مواردها وعن طرقها وعن من كان هناك من العرب من الكفار. فإذا سمع السائل سؤاله ظن أنه يقصد تلك الجهة، وهو يقصد جهة أخرى. ولما أراد غزو مكة ويوم الفتح ذهب إلى جهة تبوك صلوات الله وسلامه عليه، حتى سار ما يقرب من 40 كيلو شمالا عن المدينة، ثم رجع متجها إلى مكة، وهذا ليوري غيره من الكفار والعيون الذين ربما أبلغوا الكفار خبر أنه لا يقصده. المقصود أن الكذب حرام بكل حال، وتركه خوفا من الله من الإيمان. ترك الكذب خوفا من الله من شعب الإيمان التي يجيب الله جل وعلا عليها الإنسان، وهو درجات. الخصلة الثانية من خصال النفاق أنه إذا عاهد غدر، والعهد هو ما سبق تعاقد على وإجرام شيء معين، فإنه المنافق لا يفعل. الخصلة الثالثة إذا خاصم فجر، والفجور فوق الكذب، بأن يكذب كذبا يتضمن ظلما على غيره وإبطال حق وجب عليه. وإذا وعد أخلف، إذا وعد وعدا، والوعد أيضا نوع من العهد يخلف ميعاد. وهذه الخصال خصال النفاق، إذا اجتمعت في الإنسان فهو منافق خالص، وإذا كان عنده واحدة منها فعنده خصلة من النفاق حتى يدعها، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم كما جاء في صحيح مسلم. حديث عبد الله بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروض. نرى مما سبق التنبيه عليه أنه من الشروط من العقود التي يجب الوفاء به إذا شرطت المرأة عند ما يتزوجها الرجل لها شيئا معينا أو نفعا معينا، فإنه يجب أن يوفى بذلك على حسب الشرط إلا أن يكون مخالفا لما في كتاب الله جل وعلا. إن الشروط التي تخالف كتاب الله لا يجوز الوفاء بها. الشعبة الثالثة والثلاثون: تعدد نعم الله عز وجل وما يجب من شكرها وقوله تعالى: تعديد نعم الله عز وجل وما يجب من شكرها وقوله تعالى: قل الحمد لله. تعديد النعم يعني ذكرها على سبيل الشكر والمنة، ذكر المنة لله جل وعلا وإظهار فضله وكرمه على العبد، يعني أنه لا يجحد نعم الله بل يعترف بها ويذكرها ويحبها ويشكر الله عليها ويثني على الله بها، فإن هذا من خصال الإيمان، من سعة الإيمان التي يزداد العبد بها إيمانا. إذا فعل ذلك ازداد إيمانا، وإن لم يفعله فإنه يكون ناقص الإيمان. كل ما ترك شعبة من هذه الشعب كان إيمانه ناقص، وإذا فعلها ازداد إيمانه بذلك. فالله جل وعلا له من النعم على العبد ما لا حصر له، ما يمكن أن يحصي الإنسان نعم الله. نعمه تترى دائما ليل نهار، يعني تتفادى على العبد. وإن قدر أنه يشكر الله على شيء منه فإن شكره لله جل وعلا نعمة، نعمة أخرى أنعم الله جل وعلا بها على عبده، وهكذا. وليس أمام العبد إلا الاعتراف بالعجز والتقصير والخضوع لله جل وعلا وأن يسلم لله جل وعلا وينقاد له ولا يعترض ويتضجر. فنعم الله لا ينفك عنها حي، فكل ما فيك من خير ومن قوة ومن عضو أو منفعة أو ما عندك من رزق أو ولد أو مسكن أو غير ذلك كله من نعم الله جل وعلا، كله تفضل الله جل وعلا به عليك. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام حدث عن رجل في من كان قبلنا عبد الله جل وعلا في جزيرة من البحر 70 سنة، وقد أخرج الله جل وعلا له شجرة رمان تخرج كل يوم حبة رمان يأكلها ويبتات به، وأخرج له من البحر عينا عذبة يشرب منها، فعبد الله 70 سنة منفردا وسأل ربه أن يقبضه ساجدا فقبضه ساجد، فهو على سجوده إلى أن يبعثه الله جل وعلا يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا أحضر بين يدي الله يوم القيامة يقول الله جل وعلا لملائكته: أدخلوا عبد الجنة برحمتي. فكأن هذا العبد يذل بعبادته ويقول: يا رب أدخلني الجنة بعبادتي. بعبادتي وبعملي. ويقول الله جل وعلا ردوه حاسبه فيحاسب. فتأتي نعمة البصر التي أعطاه الله جل وعلا إياها على جميع عبادته، ثم بعد ذلك يأمر الله جل وعلا به إلى النار، اذهبوا به إلى النار. فيصير يا ربي أدخلني الجنة برحمتك، يا ربي أدخلني الجنة برحمتك. يقول الله جل وعلا ردوه، ويقرره الله جل وعلا، من الذي خلقك ولم تكن شيئا؟ يقول أنت يا رب. وقل من الذي غذاك في بطن أمك وليس لك أي اختيار؟ ويقول أنت يا رب. وقل من الذي استخرجك من بطن أمك من غير اختيار منك ولا من أمك ويسر لك السبيل؟ ويقول أنت يا رب. فيعبد الله جل وعلا عليه النعم كله، ويقول له من الذي أخرج لك رمانة في البحر وجعلها تخرج كل يوم حدقة وهي لا تخرج إلا في السنة مرة؟ قل أنت يا رب. وقل من الذي استخرج لك عينا عذبة من الماء المالح؟ قل أنت يا رب. وفي النهاية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الأمور كلها برحمة الله، ومن لم يرحمه الله فهو مبعد. ولهذا ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله جل وعلا برحمته. فإذن يجب على العبد أن يعرف نعم الله وأن يشكر الله عليها. وأكبر نعمة على الإنسان هي أن جعله مسلما. كثير من الخلق اليوم لهم عقول كبيرة ولهم قوة أبصار وقوة أسماع قوة أيدي، ومع ذلك هم كفار يتخبطون بالكفر لا يخرجون منه. هل أنك أقوى منهم أو أنها منة الله وفضله فقط تفضل عليك وجعلك مسلما؟ فأكبر نعمة لله على العبد ما أسداه عليه من كونه مسلما. فإذا بقي على الإسلام لأن يموت فهذه النعمة العظيمة التي لا يوازيها شيء من النعم. أما الكفار مهما أعطوا من أمور الدنيا فإنها أمور تذهب لا تساوي شيئا. المقصود أن تعديد النعم والثناء بها على منعمها على مسديها والمان بها هذا من الإيمان، يزداد العبد به إيمانا. وجحد هذه النعم أو كفرها أو الاستعانة بها على المعاصي من الكفر، ينقص العبد إيمانه أو يخرجه من الإيمان نهائيا. قال تعالى قل الحمد لله. الحمد لله معناه هذا الثناء، يعني والحمد هو كل جميل يمكن أن يكون موجودا. فأي تأتي عليه كل جميل يجب أن يكون لله، كل جميل وثناء يجب أن يكون لله ملكا واستحقاقا يستحقه على نعمه. ولهذا أمرنا جل وعلا أن نقول الحمد لله، لأننا ما نستطيع أن نأتي بما يستحق الرب جل وعلا من الثناء حتى يعلمنا ربنا جل وعلا. ولهذا يقول أعرف خلق بالله أعلمهم بالله الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في مناجاته لربه: لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهكذا العبد يجب عليه أن يثني على ربه بما علمه الله جل وعلا، لأنه لا يستطيع أن يأتي بما يستحقه الرب جل وعلا. وقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. هذه الآية وأما بنعمة ربك فحدث دليل على وجوب إظهار نعمة الله جل وعلا على العبد، ويظهرها حتى يتبين منة الله عليه ويشكر الله عليه. أما بنعمة ربك فحدث، يعني تحدث بذلك واذكره وانشره. ومن ذلك كونه يعمل بطاعة الله، يعني يستعين بنعمة الله على طاعته، هذا من التحديث به، وهذا أمر واجب. أما إذا عكس القضية أصبح يستعين بنعمة الله على معصيته فإنه استحق عقاب الله، بل استجلب عقاب الله واستدعاه، وإن الله يغار على نعمه ويعاقب عليها، وإن كان حليما لا يعجل، لأنه لا يفوت الشيء، سوف يكون مرجع الخلق كلهم إليه ويجازيهم بما يستحقون. وقوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ذكر العبد لربه يكون بالقول باللسان ويكون بالأركان، يعني بالعمل، ويكون بامتثال أمر الله جل وعلا، وهذا واجب على العبد. وأما ذكر الرب جل وعلا لعبده فإنه يكون بثنائه عليه عند الملائكة أن يثني عليه، وذكر الله أكبر، ذكر الله لعبده أكبر من ذكر العبد لربه وأعظم. وأما قوله واشكروني ولا تكفرون، شكر ضد الكفر، هما أمران متقابلان، إذا لم يحصل الشكر حصل الكفر، فإما أن يكون كفرا ظاهرا جليا أو أن يكون جحود فقط وستر، ستر النعمة ولم يظهرها ولم يثني على مسديها بها أو لم يستعن بها على طاعته. أما إذا عكس الأمر فهذا أمر ظاهر كونه يستحق العقاب، فهذا من عبادة الله جل وعلا، شكر نعمه من عبادته، وهذا قرنه مع العبادة وهو واجب على العبد. وحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. معنى هذا أن العبد ملك لله يصرفه الله كيف يشاء، فإذا حصل له خير فهو بفضل الله جل وعلا، لأنه لا يستطيع أن يحيا بنفسه، إنما إذا أحياه الله جل وعلا بنعمته، والله يستوجب على ذلك الشكر. فالنوم موت، وهو نوع مفارقة للروح، ولهذا قرنه جل وعلا، قرن النوم بالموت الأكبر، كما في قوله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فمن الذي يعيد روحك إليك عندما تريد الاستيقاظ أو توقظ لو شاء لحبسها جل وعلا؟ فإذا أرجعت إليك روحك بعد النوم وجب عليك أن تشكر الله وتحمده على هذا وتثني عليه من أجل ما أنعم عليك بأن أحياك بعد الموت. فهذه حياة، لأن النوم نوع موت، موت أصغر. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم هل ينام أهل الجنة، قال لا، النوم أخو الموت، فهو نقص. النوم نقص، ولكن الإنسان لما كان ناقصا في هذه الدنيا وجسمه ناقص وتعب يحتاج إلى الراحة، جعل الله جل وعلا النوم رحمة، رحمة رحم بها هذا الإنسان حتى يستريح وتسترد إليه قواه إذا استيقظ. المقصود أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن الإنسان إذا أتى عند مضجعه يقول باسمك اللهم أحيا وأموت، باسمك اللهم أحيا وأموت. فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا وإليه النشور، يعني رد عليه روحه بعدما كانت ذاهبة. وهكذا في كل أمر يعمله الإنسان يجب أن يكون مظهرا لعبادة الله فيه، مظهرا للعبادة فيه. حتى الأكل إذا قدم له يجب أن يعبد الله على ذلك بشكره، يسمي الله في أوله ويحمد الله في آخره، لأنه ليس بقوته ولا بفضله، بل الله الذي سخر لك ما في السماء وما في الأرض حتى أتاك هذا الرزق، وسخر لك الأرض فأنبتت النبات الذي لا تستطيع لا أنت ولا كل من في الأرض لو منعه الله أن تستنبته، وكذلك نوعه وفضل بعضه على بعض مع أنه كله يخرج من ماء وتراب. ولهذا تجد بعضه حلو بعضه حامض وبعضه مر بعضه لونه كذا وآخر يختلف عن اللون، وربما كان الشجر واحدا وبعضه يكون أفضل من بعض كما هو المشاهد. المقصود أن هذه نعم الله جل وعلا عليك، يجب عليك أن تظهر عبادة الله جل وعلا عندها، وأن تستعين بها على طاعته، وأن تزداد في كل نعمة يسديها الله جل وعلا إليك شكرا وعبادة لله جل وعلا. وحديث شهيب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عجبا للمؤمن كل أمره خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. المؤمن هو الذي يطيع الله وينقاد لأوامره ويتبع رسله ويسلم بدون تضجر أو اعتراض أو عدم انقياد لأوامر الله جل وعلا. عجب للمؤمن كل أمره خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. المقصود بكونه يكون كل أمره خير إذا كان عند المصيبة يصبر ويحتسب لله جل وعلا، وعند النعمة يشكر يزدادوا بالنعمة قوة وعباد، هذا هو الذي يكون أمره خير كله خير. أما إذا قصر في ذلك فهو يستحق العقاب وليس يستحق الثواب، ولم يأتي بالخير وإنما اكتسب الشر. فالمؤمن الخير هو من اكتسب بما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أصابته المصيبة صبر واحتسب، صبر لله رجاء ثوابه وخوفا من عقابه، وإذا جاءته النعمة شكر وعبد الله، هذا هو الذي يكون عمره خير كله. والصبر معناه الحبس على الشيء المكروه، أن تحبس نفسك على أمر تكرهه، وهو يقول للنفس باللسان لا يتكلم بشيء يخالف أمر الله أو يسكته، بل يتكلم بما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. ويكون للجوارح للأيدي أن تخمش الوجه أو تشق الثوب أو تلطم أو يظهر منها شيء خلاف، يعني يدل على التغجر والسخط، سخط القضاء الذي قضاه الله وكراهيته. وكذلك حبس النفس على هذا الشيء بأن تصبر محتسبا الثواب، إذا فعل ذلك فهذا هو الصبر، وهو الذي يكون خيرا له، يعني يكون صبره خيرا له من مصيبته، أفضل من المصيب، أفضل مما فقده، يكون هذا الشيء الذي عمله أفضل من الشيء الذي فاته من أمور الدنيا، سواء كان بموت قريب أو بفوت محبوب أو مطلوب، يكون صبره على ذلك خيرا. وإذا أعطي النعمة شكر كذلك يكون خيرا له، يعني يزداد بالنعمة عملا لله جل وعلا بلسانه وبجوارحه. والشاكر للنعم ربما يكون أفضل من الصابر على النقم، لأن النعمة ما يستطيع كل أحد أن يمسك نفسه عنده، وإنما أكثر الناس إذا أنعم عليهم طغوا وبغوا وكفروا وتعدوا ونسوا ما خلقوا له. هذا أكثر طبيعة الإنسان، هكذا الإنسان ظلوم كفور. والمؤمن بخلاف ذلك، إما أن يصبر عند المصيبة، ولا بد من المصيبة، ولا بد لكل واحد من المصيبة، كل إنسان لا بد أن يصاب، لأن هذه الحياة ليست دار بقاء بل دار فناء، سوف يموت كل من عليها، فلا بد أن يموت قريبك وصديقك وحميمك، ولا بد أن تفقد شيئا تريده وتحبه، ويجب أن تتسلح في الصبر احتسابا لله، احتسابا لثواب الله، وإيمانا بقضاء الله وقدره. وكذلك لا بد من النعم، فعليك أن تشكر الله جل وعلا على نعمه وتزداد عبادة بذلك، حتى تكون من المؤمنين الذين يكون أمرهم كله خير. قال البيهقي: أنبأنا الحافظ أبو عبد الله قال: أنشدني أبو عبد الله بن أبي ذؤاب قال: أنشد أبو الحسن الكندي القاضي: إذا كنت في نعمة ترهاها فإن المعاصي تزيل النعم. مضمون البيت هذا جاءت به آيات وآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن النعم لا بد أن تشكر وإلا تذهب، يعني قيد النعم شكرها وعبادة الله جل وعلا بها، وإلا فإن الله الله يزيلها، إن الله يقول إن الله لا يغير ما بقول.